بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عز من السماوات ومن في الأرض، الحمد لله على ما أعطى كتابه، الحمد لله على ما أعطى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند الحديبية، وتذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه عندما رأى رؤيا أنه يطوف بالبيت يعمل عمرة، وخرج مع أصحابه في رحلة العمرة. وعندما وصل ماء الحديبية كانت المفاوضات، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مكة، وبينه وبين مكة حرب، أهل مكة رفضوا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان مفوضا قبائل العرب حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا أن هم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هم يعني غالب على الظن أنه هو هيروح مش هيرجع، يعني غالب على الظن أن هم هيحصل قتال وأن هو هيتقتلوا. الناس بينهم وبين مكة حرب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس الإحرام وساق 70 بدنة، خد 70 جمل معاه، وخرج في 1400 رجل مع 1400 صحابي، وانطلقوا يلبون يريدون أن يدخلوا إلى مكة ليطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ثم يعودوا أدراجهم. المشهد ده أن احنا بيننا وبينهم حرب وأن احنا هنروح نعمل عمرة ونرجع وما يحصلش حاجة، المشهد ده بالنسبة لكتير من الناس غريب، يعني إزاي ده هيحصل؟ ففي قبائل كتيرة من العرب رفضت أنها تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خوفا، وظنت أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل. وفي مجموعة من المنافقين كذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رفضت أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا من الأول وقالوا: إيه إحنا، إيه اللي يودينا في هذا المكان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الحديبية، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، وعثمان كان أحب الناس إلى أهل مكة. عثمان لم يقاتل في بدر، فأهل مكة شايلين له دي. عثمان كان في بدر زوجته مريضة اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي أمر عثمان أن يمكث مع ابنته، فأهل مكة شايلين لعثمان، يحملون هذا لعثمان، يعرفون لعثمان قدره، لأنهم إيه؟ لأنه لم يقاتلهم في بدر. وكان عثمان له تجارات كما ذكرنا آنفا في مكة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، وتوقفنا في المرة السابقة عند إشاعة مقتل عثمان، أن سيدنا عثمان بن عفان لما وصل إلى مكة وأهل مكة استقبلوه بحفاوة، وبعد كده بدأت تخرج إشاعة أن عثمان قد قتل. الحقيقة هو ما قتلش ولا حاجة، بل هم رحبوا بيه جدا، لكن قال له: أنت ممكن تطوف في البيت أنت كفرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأصحابك وأهل المدينة والكلام ده، أنا مفيش حد فيكم إيه هيهوى من الناحية دي، لكن أنت كفرد أنت بنفسك ممكن تطوف بالبيت. فقال عثمان: والله لو مكثت بها سنة ما فعلته حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. شاعت إشاعة أن عثمان قد قتل، وهنا خرج إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ازداد إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، إن المواقف الحياتية، المعاملات، أقدار الله سبحانه وتعالى، الأوامر الشرعية بتتباين مع الوقت. يعني إحنا في وقت معين المطالب أنك أنت تصلي في وقت معين انت مطالب انك انت تصبر في وقت معين, انت مطالب انك انت تقول كلمة حق في وقت معين, انت مطالب انك انت تنهى عن منكر. مع تفاوت الحياة, مع تفاوت ومرور المعاملات الحياتية اليومية يوم بعد يوم, لكل معاملة أو لكل موقف الله سبحانه وتعالى له فيه حكم. فالإنسان لما بيمر بموقف مختلف عليه أن يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. لما يأخذ الإنسان طريقة الامتثال لأمر الله والانقياد لأمر الله, هنا إيمانه بيه بيزداد. يعني أنت في امتحان, يا إما يزداد الإيمان يا إما يقل الإيمان يا إما يتحول إلى نفاق. يعني ممكن واحد يكون مؤمن وبعد كده ينافق. يعني هو هل المنافق كان منافق طول عمره؟ يعني أول ما أسلم كان منافق؟ لا, هو كان مؤمن, لكن ممكن عند مرحلة من مراحل يجي أمر شرعي هو يرفض أنه يمتثل, يرفض أنه يأخذ هذا الطريق فيتحول إلى إيه؟ إلى منافق, مع أنه أصلا كان مؤمن, بس كان مؤمن عند قدر معين. يعني النفاق يطرأ. إن لذلك بتأتي امتحانات صعبة, امتحانات صعبة جدا, امتحانات إيمانية. احنا بنمتحن امتحانات ابتدائي واعدادي وثانوي, بنمتحن امتحانات جامعة, بنمتحن امتحانات ماجستير ودكتوراه, بنمتحن امتحانات في الدنيا. هذه الامتحانات ننال بها شهادات. في امتحانات للإيمان, ان انت هنمتحن حتى يعلم الله سبحانه وتعالى علم يحاسبنا عليه. والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء, لكن الله لن يحاسبنا على علمه السابق, انما يحاسبنا على ايه؟ على أعمالنا. فأنت لما بتعمل هنا إيه؟ هنا يتحقق فيك أمر إن أنت بتعمل حاجة, هذا يجعلك تنتقل من مرتبة إلى مرتبة. لما جاء مقتل أو جاءت إشاعة مقتل عثمان كان ده امتحان للمسلمين. يا ترى الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم 1400 واحد, وفجأة جاءهم خبر إن الصحابي اللي هم بعثوه مفوضا مات, يعملوا إيه؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف تحت شجرة سمرة. سمرة يعني شجرة لها أغصان. عبد الله بن أوفى يقول فكنت أرفع الأغصان عن النبي صلى الله عليه وسلم, لها أغصان, وإنما سمرة تحت الشجرة ونادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن جبريل جاءني ينادي عليكم بالبيعة. الصحابة بيعوا هنا, بيع على إيه؟ بيع على الصبر, بيع على عدم الفرار, بيع على الموت. كلهم واحد, يعني كلهم هي في الاخر بيع على الموت, ان هو تصبر حتى الموت. ان الناس قررت انها بما ان عثمان قتل احنا كمان هنقوم ندافع حتى الموت, ان احنا هنصبر ولن نتحرك حتى الموت, ان احنا هنقف وراء ديننا حتى الموت. ده اختيار. البيع يا جماعة اسمه عقد معاوضة. يعني البيع والشراء ده عبارة عن ايه؟ في انا بديك حاجة دي اسمها هبة, في حاجة ان انا بديك حاجة واخد حاجة. يعني خد الالم وهات فلوس, خد فلوس وهات الالم, ده اسمه ايه؟ ده معاوضة. انا عوضت شيء بايه؟ بشيء. ده اجر على شيء معين, ده حاجة انت عملتها وبتاخد مكانها ايه؟ ده اسمه بيعة. واحد باع. فهنا استعمل هذا اللفظ, لفظ البيعة على العهد. ان الناس دي عهدت على شيء, عهدت على الموت. الناس دي طب هي كانت مسلمة اصلا. يعني الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم, بيعه رضوان ديت اللي بيعه تحت الشجره, هذه البيعه, هذه هؤلاء الناس كانوا قد اسلموا من قبل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومش بس اسلموا, ده منهم اللي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم عده غزوات وخرج في سرايا وضحى وبذل وهاجر. الناس دي انفقت انفاق شديد جدا, الناس دي تعبت جامد في الدين, ومع ذلك كان هذا الموقف امتحان اخر, امتحان ليزداد الذين امنوا إيمانا. يبقى هو كان مؤمن, وبعدين لما حصل الموقف ده كان قدامه حاجة من اتنين, يا إيمانه يقل يا إما يزداد لما ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. وهكذا النفوس المرنة, يعني نفوس المسلمين ما تنفعش تبقى نفوس صماء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المنافق كالأرزة الصماء. يعني ما بيتغيرش. المسلم بيميل مع أقدار الله سبحانه وتعالى، المسلم بيبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى، المسلم بيتغير مرونة ما بين عبودية وعبودية. في وقت من الأوقات بتبقى العبودية الصبر، في وقت من الأوقات العبودية المواجهة، في وقت من الأوقات العبودية الصلاة، في وقت من الأوقات العبودية الثبات، في وقت من الأوقات العبودية الإنفاق واللين. هكذا المؤمن يتحرك من عبودية إلى عبودية. لما جاءت الإشاعة أن عثمان قد قتل، الصحابة بايعوا على الموت، قالوا إحنا مش هينفع أن إحنا نترك عثمان واحد مننا يتقتل ونسكت، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. عمر بيقول فكنت أرفع يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلم على 1400 واحد واحد واحد. متخيلين المشهد أن هو واحد واحد يسلم عليه مرة اثنين سلمة؟ بيقول بيعت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نادى المنادي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمة ألا تبايع؟ فقال فقلت يا رسول الله بايعتك من قبل، قال له أنا بايعتك في الأول. قال فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط الناس، ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمة ألا تبايع؟ فقلت يا رسول الله بايعت في الأول وفي أوسط الناس. قال ثم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في الاخر، يعني بايع نوصم ايه؟ 3 مرات بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. ان الصحابة وقفوا، عمر بيرفع يد النبي صلى الله عليه وسلم من حتى يعني شدة ارهاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في قصة الحديبية يا جماعة تقريبا 45 يوم، مكث 20 يوما في الحديبية. الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في آخر الحديبية، هي سورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، هي أفضل من أفضل من أحب الصور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي سورة الفتح. وكان الناس يعدون الفتح فتح مكة، والفتح حقيقة هو فتح الحديبية. نقف وإحنا بعد ما ننتهي من قصة الحديبية هنقف مع الآيات، لكن سريعا كده قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن هذه البيعة ارتضاها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إن الصحابة لما جاءهم خبر مقتل عثمان، أنا عايزك تتخيل إن مشهد الصحابة لسه خارجين من الأحزاب وقصة بني قريظة، الصحابة لسه خارجين من موقف صعب جدا من كثرة الهجوم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في نص الرحلة اللي رايحين فيها عمرة تحول الأمر إلى إيه؟ إلى قتال. وفي الفترة دي جاء مجموعة من فرسان مكة 80 واحد قرروا ان هم يحيطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة 1400 واحد، خرج منهم مجموعة وهم جايين محرمين، خرج منهم مجموعة وايه وانطلقوا، فاتوا بهؤلاء 80 الى النبي صلى الله عليه وسلم. حصل نوع من انواع الايه، الموضوع تحول لحرب، بدا خلاص. يعني احنا كنا رايحين نعمل عمره ونقول لبيك اللهم لبيك ولابسين الاحرام ولم ناتي لحرب ولا قتال، وفجاه ايه فجاه لقينا 80 واحد جايين بيحيطوا بالجيش ويريدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ف اسرهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم قال لهم روحوا. وبعدين جاء 30 اخرين يريدون ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم تانيين، يعني قبائل العرب كلها ومكة هي مش ساكتة. لك أن تتخيل هذا، الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة. لفظ السكينة ذكر في القرآن عدة مرات، يعني منهم 3 مرات في سورة الفتح. إن من أعظم المشاهد التي السكينة الطمأنينة، إن في وقت شديد أو وقت بلاءات صعبة الناس تحتاج إلى طمأنينة، ان هو بيحتاج انه يطمن، ان شدة الهجوم على الدين وعلى الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهل الدين ده بيخلي الناس تبقى دايما خايفة دايما مرعوبة. فهنا الصحابة لما بيعوا لما امتثلوا امر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى انزل السكينة على هؤلاء. مضت البيعة، وبعدين جاء الخبر ان عثمان لم يقتل ولا حاجة، وان عثمان هو عثمان بنفسه جه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين فوجئ عثمان ان هو ان الناس بيعت على الموت لما عرفت ان هو ايه قتل. لك ان تتخيل ده، يعني حاول تفكر كده ان انت كنت غايب ولما رجعت لقيت الناس لما عرفت ان انت قتلت عملت ايه؟ كلهم قالوا ان هم يتقتلوا زيك او يدافعوا عنك حتى الموت، احساسك ايه؟ هتبقى فرحان ازاي في مشهد جميل من مشاهد البيعة، مشهد من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، من شهامة النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم ما بينساش اصحابه. ان وهم في مشهد البيعة عثمان كان فين في الوقت ده؟ فين؟ في مكة. فتفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مكان يد عثمان وقال هذه بيعة عثمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عثمان غايب، فانا ايه؟ فانا هبايع عشان عثمان ياخد نفس الايه؟ ياخد نفس الثواب وكأنه موجود. ان انت ما تنساش اصحابك، ان انت لما تكون في دين ما تنساش صاحبك، ان انت لما تكون رايح تعمل حاجة دين ما تنساش اصحابك، انك انت لما يكون في خير دول الناس عليه وبالذات اقرب الناس اليك. انك انت لما ما بلاش تحت زحمة الانانية ان احنا ننسى ان هناك خير ينبغي ان ندل الناس عليه، وينبغي ان هناك خير ينبغي ان نحفظه للناس. ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مكان يده، مكان يد عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجو الا يدخل الله سبحانه وتعالى احد من اهل بيعه رضوان النار. يعني اهل بيعه رضوان دول فين؟ في الجنه. وهذه بيعه رضاها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إيه الفتح القريب؟ قالوا خيبر. إن عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية فتحت خيبر في على طول. فقال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. إن ربنا سبحانه وتعالى وعد الناس مغانم كثيرة. في ناس تخلفت عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم رفضوا ان هم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، او رفضوا ان هم يخرجوا اصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه، وظنوا ان الله سبحانه وتعالى لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا ان قريش ستهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، وان الصحابه الذين خرجوا في رحله العمره لن يرجعوا، ظنوا ظن السوء. هؤلاء لما علموا ان هناك خيبر ارادوا ايه؟ ارادوا في خيبر بقى وفلوس خيبر ديت ما شبع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد فتح خيبر. خيبر دي بص يعني الغنى كله، يعني الجمال كله، اليهود واسواق اليهود واسواق الذهب واسواق المال. فكانوا متخيلين ان هم كانوا عايزين يخرجوا هم كمان. قال الله سبحانه وتعالى ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. لما هؤلاء الأعراب الذين رفضوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أرادوا أن هم يخرجوا في خيبر، فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال لهم لا خليكم أنتوا في حرب بقى إيه تكون قوية، أن أنتوا أقوياء وأشداء مش بتوع عمرة ومش بتوع أن أنتوا تمتثلوا الأوامر، خليكم إيه؟ خليكم لما نكون رايحين نقاتل يبقى تخرجوا إيه؟ تخرجوا معانا. فجعل الله سبحانه وتعالى خيبر لمين؟ فقط لأهل بيعة رضوان فقط. أن الناس اللي كانت عايزة تخرج في خيبر بعد كده لم يأذن الله سبحانه وتعالى في خروجهم. انتهت قصة بيعة الرضوان وبدأت القريش تبعث مفوضين أو مفوضين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمنا المرة اللي فاتت عن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المفوضين ما بين كرز وبديل والحليس وغيرهم، لحد ما جاء أخيرا سهيل بن عمرو، وقرر سهيل بن عمرو أنه يكتب المعاهدة اللي هي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. القرار اللي خدته قريش ده قرار جماعي، القرار اللي خده النبي صلى الله عليه وسلم ده قرار النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في فرق مهم جدا في إدارة النبي صلى الله عليه وسلم. إن احنا يا جماعة المسلمين ما بيعتمدوش حاجة اسمها ان القرار يبقى قرار جماعي. المسلمين بيعتمد الشورى، ان الشورى ديت آلية من آليات وضع المعلومات، لكن القرار عند النبي صلى الله عليه وسلم كان قرار ايه؟ قرار الأمير، قرار الرئيس، قرار الخليفة. ودي من أهم الفروقات الفردية بين من يحكم بالشرع وبين من يحكم بقوانين الناس. إن الناس لما بتيجي تتحاكم لقوانينهم في أعرافهم بياخدوا المتوسط العام، لكن اللي بيقوموا بالشرع هم بيحكموا بإيه؟ في آلية في القرار. آلية النبي صلى الله عليه وسلم كانت آلية إيه؟ ان في قائد. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بياخد القرار. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتمد الشورى يعني مبدأ الشورى من أكثر المبادئ اتكلمنا عنه مرة واثنين وثلاثة وأربعة في مسألة استجلاب المعلومات، في استجلاب الرؤية، في تفهيم الناس، في احترام آراء الناس. لكن الشورى ليست آلية في القرار، إنما الشورى هي إيه؟ هي أحد المبادئ الرئيسية التي يستعملها المسلمون. إنما القرار عند المسلمين عند مين؟ عند القائد. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج سرية إلا ولها إيه؟ إلا ولها قائد. وذلك أول حاجة فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت نبي صلى الله عليه يعينوا خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونشوف دلوقتي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشورى دائما. وعلى فكرة من الحاجات الجميلة برضو النبي صلى الله عليه وسلم غالبا كان لا يخالف الشورى. يعني في أحد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لما الشورى قالت أنه يخرج بره أخذ القرار. لما جم يرجعوا بعد كده وقالوا خلاص إحنا رجعنا، قال لهم إيه؟ قال لهم لا خلاص. مين اللي أخذ القرار؟ هو استعمل الشورى وسمع الناس. في الأخير خالص هو النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد. هنا سهيل بن عمرو جاء مفاوضا عن أهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالشرع وينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. سهيل بن عمرو قال إنه أول من النبي صلى الله عليه وسلم شافه قال لقد سهل أمركم، فيه التفاؤل. فجاء سهيل بن عمرو وبدأ يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما جئنا للحرب ولا لليه ولا للقتال، إنما جئنا للعمرة. فقال لا يتحدث الناس أن وأن إيه أن قد أخذنا بالقوة أو غضبة فارجعوا هذا العام. قال له ما فيش، مش هتطوفوا بالبيت هذا العام ومش تعملوا عمرة. الصحابة كلهم واقفين، احنا جايين نقول لبيك اللهم لبيك، بقالنا 20 يوم او بقالنا 25 يوم وقاعدين في الصحراء ونشب عدة مناوشات، وبعد كل ده في الاخر خلاص مش هنروح بس نعمل طواف يعني سبع اشواط، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، نسعى بالصفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وبعد كده خلاص مع مش هنعمل حاجة تاني، احنا هنطوف البيت ونمشي. قالوا لا مش تعمل ده. كان هذا شرط مجحفا، وقال كانت شروط الحديبية بالنسبة للصحابة شروط صعبة جدا، ان هو لا يطوف البيت هذا العام. لو ان هناك رجل اسلم ثم هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون اذن وليه، فعليه ان على النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعه مرة اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان هو يرجعه مرة اخرى الى قريش. يا جماعة متخيلين ان واحد اسلم، يعني تخيل كده انت واحد جاي اسلم جاي من بلاد الكفر، جاي من عند يهود او من عند نصارى، وده مش يهود ونصارى، دول الوثنيين بيعبدوا اصنام، يعني العرب كانوا عباد اصنام. واحد جاي من عند عباد الاصنام جاي للمسلمين يقول له انا جاي اقعد معاكم واتعلم دين، قال له انت هو الراجل بتاعكم ده اذن؟ قال له لا. قال له اجعله. شرط صعب جدا. وفي هذا نقض الله سبحانه وتعالى طرفا من هذا الشرط. يعني في نزلت آيات ان الشرط ده الله سبحانه وتعالى قيده بالنساء، قال النساء لا بعد ما الصلح حدث، والنبي صلى الله عليه وسلم اعلن ذلك مرة اخرى لكفار قريش، قال لهم احنا الشرع قال ان انا مش هينفع ارد لكم النساء وهتيجي معانا حالا هيا. فكان الشرط ان المشرك لو جاء مسلما الى النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ أن يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين إذا لم يأذن له ولي من قريش. يعني لو كان قريش الرجل قال له هاجر يهاجر، ما قالوش هاجر يرجعه تاني. التالتة أن يكون بينهم عيبة مكفوفة لا إسلال ولا إغلال. عيبة مكفوفة لا إسلال ولا إغلال، يعني أن يكون بينهم وبعض في صفاء، فكل واحد ما فيش حد يسرق فلوس حد ولا حد يخون حد، يعني يبقى فيه نوع من انواع الايه الرقي والصدق وحسن المعامله، يبقى فيه حريه ان الناس ممكن ما عادش حد يعتبر ان دولت قريش، فاحنا ايه اول ما تيجي فلوس قريش ان ايه يوم معدين ياخدوها، او ان حد يعدي على فلوس المسلمين يوم ياخدها. لا يخون ولا يسرق، لا إسلال يسل الشيء يعني يسرقه، ولا إغلال اللي هو يغل أن يأخذه خلسة، قالوا الخيانة والغدر. فعيبة مكفوفة يعني صفاء صدر واضح يكف كل فيه طرف شره عن الآخرين. طبعا الشرط ده كان هو ده الشرط الوحيد اللي ايه اللي هيبقى فيه نوع من انواع المفاوضة لأجله. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الصلح، قبل معاهدة الحديبية. المعاهدة كانت بالنسبة للصحابة ان يبقى فيه معاهدة سلام لمدة 10 سنين. ليه 10 سنين؟ يعني ليه شبعنا 10 سنين؟ هو الموقف في المفاوضة يا جماعة دايما بيعتمد على موازين القوة، يعني مين اقوى من مين، مين معاه اسباب اكتر من مين. في الاول خالص النبي صلى الله عليه وسلم كان فرد، كان لوحده في مكة، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى معاه دولة. بس دولة النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش كان كل شوية يهجموا عليها، في جاد بدر، جاد احد، جاد الاحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم يوم عن يوم بيقوى. المرة دي هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجلس على مائدة المفاوضات ندا ليه؟ لند. لكن موازين القوة هو معاه مش الاقوى من قريش، هو مش الاقوى عند العرب، هو ما زال ليس الاقوى في جزيرة العرب من ناحية الاسباب الايه؟ المادية. فلذلك قوانين الصلح هنا بتخضع لموازين القوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ان في مساحة للسلام، مساحة للحرية لمدة 10 سنين، ده معناه ان الناس هتعرف تتكلم مع بعض، وده اللي حصل بالفعل. انتوا عارفين بعد فتح الحديبية، بعد صلح الحديبية وبعد فتح الحديبية بمدة قصيرة جدا لا تتجاوز عامان، انما اصلا خرج المشركين نقضوا العهد، يعني الحديبية ديت نقضت بعد ذلك، يعني شوف كل الشروط ديت بعد كده هم ايه، هم نقضوها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش لفتح مكة، لان النبي صلى الله عليه وسلم انا اصلنا الاصل ده زي ما كلمنا في الشورى كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الغدر مطلقا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش في 10,000 مقاتل. عدد الجيش اللي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 ل 10 ايه؟ ل 10,000. 10,000 خرج من المدينه بس، او 8,000 من المدينه و2000 من قبائل العرب. ال 10,000 دولت يعني 10 اضعاف او 9 اضعاف اللي كانوا موجودين فين؟ في الحديبية. ده كله فين؟ الناس اللي اسلمت من اول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لحد الحديبية ده كان 19 سنة من دعوة، كان 1,400 واحد. في سنتين بس بقوا 10,000. ليه؟ السلام له قيمة، الحرية لها قيمة، الامان له قيمة، ان الناس بقت تسمع بعض، الناس بقى عندها استعداد تتكلم مع بعض بهدوء، ان الصحابة كل واحد فيهم بقى بيعرف يكلم صاحبه. كان في الاول ما بيعرفش يكلمه لانه ممكن ايه، ممكن يتعرف ان هو مسلم بيكلمه فيبقى فيه مشكلة يتأذى. لما حصل نوع من انواع الامان، نوع من انواع الحرية، نوع من انواع السلام، انتشر الدين. الدين الاسلامي دين حق، هو لا يخاف من احد. يعني الناس كل ما بتطعن في الاسلام كل ما الاسلام بيقوى، بل بالعكس الناس كل ما بتطعن الاسلام كل ما اهل الاسلام بيفهموا انهم ينبغي عليهم ان يردوا، وفجأوا ان الشيء اللي مطعون فيه ده هو من اعلى منابع او مصادر القوة. يعني يجي يكلمك على مثلا المرأة في الاسلام، تقوم انت تعمل بحث على المرأة في الاسلام تفاجأ ان الاسلام كان ايه، ايه ده، هو في دين عمل كده للمرأة؟ يكلمك على المال في الاسلام، فتقوم انت تعمل بحث عن المال تفاجأ ايه ده، ايه ده، ايه الجمال ده، الدين ده عظيم قوي، الدين ده راعي المصالح دي كلها ازاي، وهكذا. يكلمك على الحكم في الاسلام، يكلمك على تعامل المسلمين مع الاقليات، تعايش المسلمين مع غيرهم، تعامل المسلمين مع الاطفال. تفاجأ ان انت كل شيء هو بيطعن بيه في الدين ده نور يضيء للبشرية اصلا. لكن لما تغافل اهل الاسلام عن دينهم كان ده مساحة لغيرهم ان يطعنوا فيه. ف السلام والأمان الذين عقدتها مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية ده كان من أعلى أو من أحسن الفترات لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة وهم بيسمعوا الشروط عيبة مكفوفة، إن لو جه واحد كافر أسلم وبعد كده جه النبي صلى الله عليه وسلم من غير إذن يترد تاني، ولو جه واحد بقى العكس واحد من المسلمين ارتد من عند النبي صلى الله عليه وسلم وراح لقريش. قريش تعمل ايه؟ تستقبله يقعد عندها. قال طب ما تبقى واحده واحده يعني خلاص ما دام انت هترجعهولي. قال لا ارجع. ده يبقى مرتد. ده هيخلي اي حد من المسلمين يبقى عايز ما يعجبوش اي حاجه يقول لك يا عم لا الدين بتاعك اهو. في ناس كده تلاقي ايه يقول لك ايه انا مسلم وانت بقى ايه اكلني وشربني ونيمني وشغلني وكل ما تقول له حاجه يعني هو الدين بيقول كده. طب يا عم انا راح انتكس. ما تروح تنتكس روح اكفر انت حر. اللي هو ايه انا مرتد يعني طريق النار اهو انا ادل لك عليه. هو وظيفه الداعي مش ان هو يقول له تعالى بس عشان خاطري. هو وظيفه الداعي يقول له ان ده طريق الجنه ده طريق النار. انت في الاخر خالص عليك ان تختار. انت بتختار مصيرك انت بتختار حياتك. ففي واحد بيبقى عالك انت ما هو ده يبقى سهل قوي ان واحد يقول له انا سايب الدين يقول له يا عم انا سايب الدين وراح لقريش وهكذا. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى حكم الايه حكم الردة حتى لا يتلاعب بالدين حتى لا يكون الدين ايه. هذا من اعلى الحكم الشرعيه. الشاهد يعني ان كان الشرط ان لو واحد من قريش لو واحد من المسلمين ارتد عن الاسلام وذهب الى قريش ان هو ايه قريش ترجعه. قريش لا ترجعه. قريش تأويه وتحميه وتدافع عنه. ولو واحد من المسلمين العكس واحد من الكفار اسلم ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ايه يرجعه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كل ده قال ايه قال موافق. موافق ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من مواقف الصحابة بيمر بأزمات صعبة جدا وقريش كذلك انهكتها الحرب والاستمرار في الحرب خسارة للجميع. عارف اللي هو اخسر ولا يخسر الجميع. والصلح مكسب للجميع واهمها مكسب للمسلمين. لو الموضوع موضوع قتال لا المسلمين كان وقتها ممكن يقتلوا ويكسبوا لكن هيفضلوا عداءهم مع قبائل العرب كثيرة جدا. ليه؟ لانه بقالهم سنين بيقتلوا ومفيش مساحة انه يبينوا يعني مفيش مساحة ان هو يتكلم عن نفسه. مفيش مساحة انه يفهم الناس الدين. مفيش مساحة انه يقول للناس يا جماعة الدين بيقول قال الله قال رسول. مفيش مساحة انه يبين للناس اخلاق الدين وعملات الدين واوامر الشرع وحكمة الله سبحانه. مفيش ما عادش في مساحة بقالهم سنين بيقتلوا. فالصورة اللي بقت منقولة عن الاسلام بقت صعبة. لذلك كان مهم في هذا الوقت ان النبي عصام ياخذ هذا ليه ياخذ هذا القرار مع ما فيه من شروط. يعني هقول لكم علي بن ابي طالب سهل بن حنيف عمر بن الخطاب كانوا الامر بالنسبه لهم في غايه الصعوبه. علي بن ابي طالب وهو بيكتب كان كاتب اللي هو اللي كان كاتب الايه كاتب المعاهده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وافق على كل هذا وقال له السنه الجايه بقى ده كان اصعب واحد بقى السنه الجايه تيجي تطوفوا بالبيت. السنه دي مفيش طواف. طب ليه؟ طب نعدي يعني بيننا وبين الحديبيه بين ابو مكه يوم هنروح نطوف ونرجع. قال له لا مفيش. فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب اللي هو علي بن ابي طالب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو. اكتب باسمك اللهم. انت هتفصل من اول كلمه يعني اول كلمه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال له مفيش بسم الله الرحمن الرحيم. امال في ايه؟ قال له احنا مش عارفين مين الرحمن ومين الرحيم. ده احنا مش عارفين الا ايه اللهم. هو الله هو الله وهو الاسم الاعظم. هو من اعظم الاسماء اسم العلم على الله سبحانه وتعالى. الله يعني لما الله له 99 اسما من احصاها دخل الجنه. الله اسماء لا تعد. كل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك علمته احد من خلقك او اثبتته به في علم الغيب عندك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حضنا ان نتعلم اسماء الله سبحانه وتعالى وان نحب الله سبحانه وتعالى وان نتعرف على ربنا وان نعرف كيف يتعامل ربنا وان نعرف صفات ربنا وان نعرف السنن التي يتعامل بها ربنا. لكن في الاخر خالص هو الله هو الله. يعني هو الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق والبارئ المصور والغفار. لكن في الاخر خالص هو الله. فبيقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له ما فيش الرحمن الرحيم. احنا مش عارفين مين الرحمن الرحيم. احنا عارفين هو الله. اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. علي بن ابي طالب يشتاط غضبا. ايه اللي بيقوله ده؟ انت فاكر نفسك مين يعني؟ هو انت اخرك ايه؟ قوم يا عم نقاتل. يعني هو عايز يقول له صهيل بن عمرو انت واقف كده ليه؟ قوم قوم قوم يا عم، بيننا وبينك قتال. لكن هو عصام موجود ومش قادر يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. فقال والله لن اكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم علي بن ابي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. علي بن ابي طالب قال له والله ما انا كاتبها لسه. قال له اكتب باسمك اللهم. هنا الرجوع الى المشترك. هو نوع سمنا ما تنازلش، لكن هو خلاص هو الله هو الرحمن الرحيم، فخلي يعني نعديها. فقال باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك، اكتب هذا ما قاد عليه محمد بن عبد الله. بيفصل فين في الجمله الثانيه ده؟ احنا مش هنخلص كده، يعني احنا كل كلمه هنتكلم فيها. فقال علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم علي كتبها خلاص، هذا ما قاد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا، ما تكتبش رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب ايه؟ محمد بن عبد الله اللي احنا عارفينه، كان عارفين ان انت ابوك اسمه عبد الله، اسمك ابوك اسمه عبد الله، نسبك فينا كده، احنا عارفينك كده، احنا لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك. دي حميه، حميه الجاهليه. عارفين لما واحد يبقى يحمله جاهليته على انه يكفر بالله سبحانه وتعالى؟ عارفين لما واحد حميته تمنعه ان هو يصل الى الله سبحانه وتعالى؟ ليه؟ نوع من انواع الحميه، نوع من انواع الغضب، نوع من انواع النعره الكذابه. إيه انت ما تكتب رسول الله؟ يكتب محمد بن عبد الله. علي بن ابي طالب قال يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي. قال له خلاص امسح. فقال علي والله لا امحوها. قال له والله ما انا مسح. هنا لازم تفهم، هو علي لما رد، وعلي لم يرد امر النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، يعني انك ترد امر النبي صلى الله عليه وسلم دي مشكله اصلا وفي وقت زي ده، لكن علي فعلها غضبا للدين، غضبا لله، ان هو مش بيعمل ده عشان هو يريد ان يرد امر النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيعمل ده لانه حريص على الدين وحريص ان اصول الدين تبقى عزيزه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احرص منه على ذلك. فقال امحوها يا علي. قال والله لا امحوها. قال له والله بنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو مقدرش ايه يكسر علي بن ابي طالب. فقال اشر الي. قال له هي ينهي فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ، كانش بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انهي. فقال له دي، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم عشان علي بن ابي طالب ايه حلف. وعلي لما حلف، حلف غضبا، حلف عزة، حلف انه حاسن الدين، انا ديننا عز. ليه ليه ليه يعني ليه سهيل يقول كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اكثر حكمة واكثر نظر في المآلات، وافهم للشرع، وافهم لأوامر الله سبحانه وتعالى، واتقى واعلم واحلم. فقال امحوها يا علي. قال والله لا امحوها. فقال أشر إلي. قال هذا ما قال عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة أو ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل على أن ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. عارفين الحديبية ديت لو حد غير نوع صام عقدها المسلمين يحكم عليه بالردة. يعني لو أي واحد من المسلمين حط الشروط ديت أو وافق على الشروط ديت غير النبي عليه السلام، المسلمين مش هيعدوها له، وعلماء الأمة كلهم هيطلعوا بره أصلا، لأن شروط صعبة جدا. أنت متخيل أنك أنت واحد بيقول لك لو واحد جاي من بلاد الكفر وترده بلاد الكفر مرة أخرى عشان ما سازنش الكفار، هو أصلا هو الدين يعني هو إيه الدين؟ واحد جاي لك مسلم تقول له لا ارجع لتاني بلاد الكفر، وبلاد الكفر هيعذبوه على. لكن هو كان شرط التعذيب ده كان خلص، قالوا ما عادش يبقى فيه تعذيب، يبقى فيه عيبه مكفوفه. فقال وإن كان عديدك إلا جددت إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يجلس في قيود. سهيل بن عمرو له ابن اسمه أبو جندل. أبو جندل ده كان أسلم، ولما أسلم أبوه ربطه وقيده في قيود وفضل يضرب فيه. أنت عارفين بقى لما أب بيضغط على ابنه عشان إيه؟ عشان الدين، لازم إيه؟ يعني بيبقى اصلا ضغط شديد. يعني هو اصلا الاب له مكانه في قلب الابن كبيره. يعني انا لا اعلم شيء يواجه الشباب اصعب من الضغط الاجتماعي من الاهالي في الدين. يعني ضغط شديد جدا. فسهيل بيضغط على ابنه عشان ايه؟ عشان ما يبقاش مسلم. سهيل ابو جندل ده اللي هو ابن سهيل بن عمرو ما صدق ان لا ابوه خرج من مكه وعمل ايه وفك القيود وطلع يجري. فضل قالوا له ده النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه في الحديبيه، قام طلع يجري لحد ما وصل ايه؟ لحد ما وصل الحديبيه. اول ما وصل الحديبيه لقى ابوه موجود هناك ولا ايه؟ ولا النبي عليه الصلاه والسلام. فدخل عليهم وهو بيرسف في قيوده، يعني عنده قيوده لسه موجوده، لسه الحبال اللي كان موثق فيها موجوده في رجليه وايديه وجلده فيه دم من شده الايه؟ من شده التعذيب. وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل ابو جندل على نبي السلام وسهيل قاعد. سهيل اول ما شافه انت جيت هنا ايه ده ابويا هنا عارف ايه مشهد صعب ان ابو جندل رأى سهيل ابن عمرو. فقال دخل ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من اسفل مكه حتى رمى بنفسه بين يدي المسلمين. فقال سهيل هذا اول ما اقاضيك عليه رده الي. قال له ده اول واحد. ازيك يا شريف؟ عبد الله السلام. قال له ده اول واحد يجي معايا. يجي معاك فين؟ ده لسه جاي حالا. قال له ده مش احنا اتفقنا ان لو واحد جالك من مكه من غير اذن يرجع؟ هو ده بقى يرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لم نقضي الكتاب بعد. انا لم نقضي الكتاب بعد. قال له احنا لسه ما اتفقناش، لسه ما كتبناش، اجزه لي. قال له ده خليه بره ليه قبل الاتفاق. فقال والله لا أصالحك على شيء أبدا. سهيل خل أبو جندل شرط في الصلح. عمر بن الخطاب في الوقت ده كان بيشتد غضبا، بس النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام موجود مش قادر يتكلم. وكان هذا من توقير وتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني وتعزروا وتوقروا النبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه بكاة وصيلة، أي وتسبحوا الله، يعني يؤمن بالله ويسبحه بكاة وصيلة ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعزره ويوقره. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر يتكلم، شكت. فيقف عمر بن الخطاب جنب أبو جندل يقول إيه والله إن كان أحدنا لا يقتل أباه في الإسلام. يقول له بيقول لأبو جندل قوم اقتله. انا مش عارف اتكلم، انا مش هتكلم. بس احنا زمان كنا الواحد فينا لما ابوه يعمل كان ممكن يقتله. ده احنا ياما وقفنا قدام اهالينا في بدر. ده احنا انا قتلت اخويا وابو بكر قتل ابنه وابو عبيده قتل ابوه وكان المعركه فاصله. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى عمر وعمر يتكلم مع ابي جندل والنبي عليه الصلاه والسلام بيكلم سهيل يقول له اجزه لي، سيبهولي، عدي ده وخلينا نتفق. قال والله لا اقضي بشيء. قال له ده بقى الشرط، ده الوحيد بقى اللي مش ممكن يتشال، اهو ده بقى شرط الحديبيه، شرط المعاهده. قال ما انا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما انا بفاعل. واحد جنب سهيل اللي هو المكز اللي هو كان بتاع الحرب ده قال أجزناه لك. قال لا. يعني واحد من الناس اللي جاي تتفاوض مع مع مع مع سهيل بن عمرو من من من من طرف قريش قال له خلاص سيبه له احنا هنطيق له. قال له لا. عمر طب ليه؟ طب ما خلاص واحد جاي واحنا ايه ما قتلنا بسبب واحد مسلم؟ ما احنا اكلنا اليهود بنو قينقاع وعملنا غزوه كامله على عشان واحده في السوق، لا واحد مسلم اهو. قال اي معشر المسلمين ارد الى المشركين وقد جئت مسلما. ده مين اللي بيقول؟ ابو جندل. بيقول النبي عليه السلام بيضغط بيضغط الصحابة على النبي عليه السلام قال له هتسيبوني يعني أنا جاي كل ده وفي الأخير هتسيبوني أروح معهم تاني. النبي عليه السلام يقول لسهيل أجزه لي؟ يقول لا. بلى فافعل. فيقول لا. لم نقضي الكتاب وعد؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا. قال له خلاص. إيه المشهد ده لما تقعد تتخيله كده وتفكر فيه إيه بلاء اللي نزل على أبي جندل في هذا الوقت. أنت لو واحد مكانه هيرتد يعني. وهذا يدلك على كيف أنا كان كيف كان إيمان هؤلاء كالجبال راسخ. أنا متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيرده إلى رأس الكفر اللي هو كان بيعذبه أصلا. هو أصلا جاي في قيود يعني هو مش محتاج المشهد مش محتاج يترسم تاني. هو مشهد الرسمة كده. احنا ديننا بقى فيها شاشة لدرجة ان يقول لك ايه اصل الشيخ كشف وشي وبعدين انا موعدش مصلي تاني. اصل انا روحت الجامع وبعدين لقيتهم ايه مش لطاف. اصل انا جيت احضر درس فلقيت ريحة السجاد مش ظريفة. اصل انا جيت كنت بصلي فلقيت مكان الصلاة ريحة شرابات. اصل انا فلان مش عارف اذاني في ايه. اصل بصلي شوف بصت عاملة ازاي. لا لا لا لا. هو انت مسلم؟ هو انت هتقرب من ربنا عشان واحد بصلك وهتبتعد عن ربنا عشان واحد بصلك ناحية تانية؟ هو انت هتقربي من ربنا عشان المنقبات زرفاء ولطفاء وريحتهم حلوة؟ مش اكيد مش ده تصور للدين. ابو جندل في المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم بيرده الى المشركين. يعني ما طلعش بقى اتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش اتكلم على الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال عسى الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا. قال أرد للمشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله رضي الله عنه. فقال عمر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بقى في الموقف ده ما قدرش يمسك نفسه. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألست نبي الله؟ قال له مش انت النبي؟ قال له قال له مش ده كفار؟ قال له قال له مش احنا اتفقنا مش انت قلت لنا ان لو احنا قتلناهم احنا ندخل الجنه هم يدخلوا النار؟ قال له قال له مش احنا الحق هم الباطل؟ قال له قال له فلما نعطى الدنيه في ديننا؟ قال له الشروط دي مكحفه للدين. عمر يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو كان محدث لو كان نبيا من بعدي لكان عمر. انه في كل امه محدثون ملهمون وان يكن في هذه الامه فهو عمر. عمر صاحب قلب نقي صاحب تقوى. كان عمر يجري على لسانه الحق ومع ذلك يعني عمر ده ولي من اولياء الله الصالحين. وعمر اعظم الاولياء بعد الصديق. ده ولي عارفين اولياء الله الصالحين هو ده بقى الولي الملهم المحدث اللي بيتكلم عن بصيرة. ومع ذلك عمر يحتاج الى السنة. ومع ذلك عمر يحتاج أن يعرض كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل على إن الناس اللي بتقول لك أصل الأولياء دولت إيه ديك مكاشفات ومخاطبات ومشاهدات وإنت إيه هو مش محتاج دين. يقول لك إحنا خلاص وصلنا اليقين فما عندناش محتاج إيه ما عندناش محتاجين دين. إحنا خلاص بقينا ماشيين إحنا اللي بنألف الدين إحنا اللي بنخترع دين. في هذا الموقف رد على جميع هؤلاء على كل المتصوفة اللي بيقول لك احنا ما عدناش محتاجين الشرع ما عدناش محتاجين نعرض كلامنا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما عدناش محتاجين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدناش محتاجين القرآن. عمر وهو ولي وهو محدث ملهم. عمر اللي نبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا من بعدي لكان عمر. عمر اللي قال يا سريع الجبل دي مكاشفة. عمر صاحب الكرامات والمكاشفات والمخاطبات والمشاهدات. عمر الولي هنا بيقف امام الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى. الاستسلام لامر النبي صلى الله عليه وسلم. يقوله عمر افضل ولا الصديق؟ الصديق بلا خلاف. الصديق بلا خلاف. عمر نفسه يقول ليتني شعر في صدر الصديق لا ليلة من ليالي الصديق خير من عمر وآل عمر. يقوله هنا الموقف ده انا اقول لكم حالا ليه الفرق بين الاثنين. عمر صحيح صاحب قلب تقي صاحب بصيرة عالية لكنه يحتاج دائما الى ان يعرض كلامه على الشرع. الصديق هو ماشي ورا الشرع اصلا هو مسلم هو ما عندوش مساحة لده أصلا. يقول لك الصديق خير من الفاروق وهكذا على باقي الناس. يعني موسى الخضر وموسى والخضر إن موسى أفضل من الخضر. موسى الخضر كان ولي وموسى لم يبعث إلى الخضر. يعني موسى عليه السلام كان نبي إلى بني إسرائيل وما من نبي إلا وبعث إلى قومه. سيدنا موسى بعث إلى الفراعنة وإلى إلى بني إسرائيل لكنه لم يبعث إلى, يعني هو ما كانش النبي بتاع الخضر. ومع ذلك هذا الولي الذي علمه أشياء عن الله سبحانه وتعالى موسى أفضل منه لأن موسى امتثاله للشرع أعلى. يقولوا إن سيدنا موسى مش بس نبي, سيدنا موسى من الايه من الرسل. لا لا ده سيدنا موسى من أولي العزم من الرسل, يعني من أعلى خمسة في البشرية, من أكبر خمس عزائم في التاريخ عقدوا العزم على أمر الله سبحانه وتعالى. عمر بيقول للنبي عليه السلام فلما نعطى الدنيا في ديننا؟ قال ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال قلت ألسنا على الحق وعدونا على البطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطى الدنيا في ديننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست معصيه وهو ناصري. فقال عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. قال له مش أنت قلت لي أنك شفت رؤية وإن إحنا نطوف بالبيت؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفأخبرتك أنه هذا العام؟ قال له قلت لك هتطوف بالبيت النهاردة يعني؟ وقلت لك إن إحنا نخش البيت نطوف به؟ فقال بلى. قال فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت لا. فقال فإنك أتيه ومطوف به. في من في العقيدة حاجة اسمها الاستثناء في الإيمان. يعني الاستثناء في الإيمان يعني لما تيجي تقول أنا مؤمن يقولوا إيه؟ وينفع تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا مينفعش؟ وفي أقوال العلماء وأهل بدع كثيرة في هذه المسألة. أهل السنة بيروا إن هو ينفع من وجه وما ينفعش من وجه, يعني ممكن ينفع وممكن ما ينفعش. إذا قلت على سبيل التزكية ما ينفعش, إن ربنا سبحانه قال لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا قلت على سبيل أنك ترجو أن تدخل الجنة وأن يختم لك بالإيمان فهذا إيه؟ فهذا جائز. فيقولوا طب إزاي من الحاجات اللي كانت في معرض الكلام من استدلالا بهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فيقولوا هو ينفع يقول إن شاء الله على حاجة محققة؟ قالوا اه ينفع يقول إن شاء الله على حاجة محققة, ربنا سبحانه قال لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيه محلقين. فهنا ده شيء محقق. وإنت لما بتيجي تزور الأموات بتقول إيه وإن إن شاء الله بكم لا حكون, ده شيء إيه مش محقق. فده مش شك في الإيمان ولا حاجة. ده من الأشياء اللي جدوا بيها على مسألة الشك في الإيمان. في معرض الكلام عمر بن الخطاب عنده يقين بالشرع لكنه هنا حصل عنده أمر شرعي, معاملة شرعية. وده أحيانا بتحصل إن بيجي أحيانا معاملة شرعية أنت مطالب فيها بأمر شرعي, الأمر الشرعي بالنسبة لك صعب جدا مش عارف يدخل جوه عقلك. يعني هو ملوش حل غير إنك تستسلم بس. اللي هو عمله وسوه وراحف واحد بيحصل عنده مشكلة مثلا في طلاق في جواز في بينه في تجارة وبيجي الشرع يقول له اعمل كذا ادفع كذا ادفع كذا تاني ادفع وليه ويحكي, بيبقى ما عندكش بديل للاستسلام. ده بيبقى اختبار شرعي, امر شرعي, امتحان ايماني. عمر عقله مش قادر يمرر المسألة دي بس الشرع بيقول له انما السلام عمل حاجة وعليك أن تنقاد لأمر الله. عمر خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر الصديق فقال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا هو نبي الله حقا؟ قال له مش هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال يا أبا بكر فلما نعطى الدنيا في ديننا؟ قال له ما ليه عمر بيستدل على ايه؟ حق وباطل, رسول وكفار, جنة ونار, أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ المسألة بالنسبة له مسلمات واضحة جدا. فيفاجأ ان ابو بكر الصديق قال قال أيها الرجل، أبو بكر اشتد بقى النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، وأبو بكر إيه؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فالزم غرسه. أبو بكر ما تكلمش مع عمر اللي هو إيه، أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصره. قال أيها الرجل، شوف ما قالوش بقى يا عمر ولا يا فاروق، أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه لعلى الحق. فقال عمر يقول قلت أليس قد يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، هل أخبرك هذا العام؟ أبو بكر الصديق يقول قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، صديق، وهنا تظهر صديقية الصديق في مواقف أنت محتاج فيها توفيق بسبب أعمال كثيرة، مع أن عمر ملهم، مع أن عمر موفق، مع أن عمر رجل ولي من أولياء الله الصالحين، لكنه هنا وقف أمام الشرع فكان عليه أن يمتثل أمر الشرع، وفي هذا دليل على أنه لا أحد يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان من أولياء الله الصالحين. يعني أي حد هيدعي أنه هو بقى فوق السنة هو على قدر الدعاية على قدر ضلاله. ان هنا الوقف عمر ايه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الوقف عمر هنا ايه؟ الانقياد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فعملت لذلك اعمالا. يعني لما قعدت مع نفسي فكرت كده، قعدت استغفر وصلي وقوم وقرأ قرآن وتصدق واشتريت عبيد واعتقتهم عشان اكفر عن هذا الايه الذي قلته، مع ان عمر واجه. يعني عمر ما عادش بقى يمشي يروح للناس يقول له هو ليه يعمل كده واحنا من ورانا، هو مش احنا قاتلنا في بدر واحد ما عملش ده، هو راح واجه النبي صلى الله عليه وسلم وراح سأل، والسؤال ليس حرام، وهو يسأل استفسارا، ومع ذلك يقول فعملت لذلك اعمالا. يعني بيقول انا خفت من ان هذا العمل يحبط عملي. ويجي معنا في حديث صحيح ان ازاي لما ذهب عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فوليت واخشى ان ينزل في قرآن حتى نادى المنادي ان اجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد نزلت علي سورة يا حب الي من الدنيا وما فيها، ان فتحنا لك فتحا مبينا. نكمل بعد شيء ان شاء الله. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال تزلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. خلاص المعاهدة كتبت، سهيل خرج وخد أبو جندل معاه، الصحابة قاعدين بقالهم الآن شهر خارجين في رحلة عمرة وفي الآخر اتلغت، وفي النص كانت تتحول لقتال مرة واثنين، وهم بقالهم 19 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم جايين انت عارفين معاهم الهدي، كان معاهم 70 جمل، هم كانوا 1400 واحد كل جمل عن 7، يعني تقريبا 490 واحد كانوا هم ايه كانوا دبحين، والباقي كانوا خارجين بأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما إن إحنا العمر كده مش هينفع نكملها بمقتضى الحديبية، معاهدة الحديبية، فإحنا هنعمل إيه؟ هنذبح الجمال هنا وهنحلق الشعر اللي إحنا كنا جايين بيه، ونتحلل نقلع الإحرام ونلبس هدومنا ونرجع. في ناس قاعدة الموقف أصعب مما تتخيل. يعني سهل بن حنيف بيقول اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وكان الأمر علينا صعب. إن لما يجي أمر شرعي وعقلك ورأيك وهواك تمشيها ازاي؟ هتقول هتقدم ربنا قال، عارف اللي هو ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واحد بيشتغل في حاجه حرام فيقول له ما تشتغلش في الحاجه الحرام، فيقول له طب ازاي؟ طب ياكل منين؟ يقول له طب انت اتقي ربنا وربنا هي ايه هيجعل لك مخرج. يقول له لا انت اجعل لي مخرج وانا اتقيك. لا هي الايه مش كده، هي الايه وما يتقي الله يجعل له مخرجة، مش ومن يجعل له مخرجة يتقي، هو هي ما تكتبتش كده. فيقول لك طب ازاي؟ فبيقول اتهموا رأي على الدين. يعني لما يجي ثلاثة الذين تكلموا في رأي والدين، سهل بن حنيف وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب، لان هم ايه جالهم امر وكان امر بالنسبه لهم صعب، كان رأيهم صعب جدا ان هم يقتنعوا بهذا الامر. لما مرت الايام اكتشفوا ان كانت الحكمة في الحديبية، وان الحديبية كانت فتحا عظيما على جميع المسلمين، وان الخير كل الخير كان في ايه في هذه المعاهدة التي رضيها النبي صلى الله عليه وسلم، وابت عقول هؤلاء للحظة من لحظات انها تستسلم ابتداء. استسلمت، هم استسلموا يقينا، لكن استسلموا ايه بعد استفسار، بعد غضبة، بعد مجادلة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انقضت المعاهدة قال للصحابة خلاص ما عادش في عمرة، فاحنا هنعمل ايه؟ نحلق ونبح ونتحلل. قال قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام رجل منهم ولا واحد. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام رجل واحد. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا ثلاث مرات، فما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ قال لها، هي وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من أنواع الضيق، فسألته، وكذا المرأة الصالحة تسأل زوجها هو أنت ليه متضايق؟ فقال لها أن أمرت الناس أن يفعلوا ذلك فلم يمتثل الناس. فهي اعتذرت للناس، يمكن يكونوا منتظرين أن المعاهدة تتلغى ويروحوا يكملوا، يمكن لسه مش واخدين. فقالت يا رسول الله قم فانحر. قالت له أنت قوم اعمل، في وقت الأزمات الكلام ما بيجيبش نتيجة قوي، يعني قوم نصلي يا عم، انت صلي. في اوقات الشده بيبقى الكلام على الناس صعب، محتاج افعال. فقالت يا رسول الله قم اتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم منهم احد كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احد منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده، قام هو وقام جايب الجمل بتاعه ايه ودبحه، وقام حلق، جاب الراجل الحلاق وقال له احلق لي، فحلق. فقام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايه يفعلون مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الكلام يقول رحم الله المحلقين، فقالوا والمقصرين. فقال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين. قال رحم الله المحلقين. المحلق اللي هو حلق شعره من جذور الشعر بالموس، المقصر اللي حلق شعره ايه قصره بس ساب جذور الشعر، ساب مدابه الشعر. فالنبي عليه السلام انتوا عارفين ان الركن الاخير من اركان العمره هو الايه التحلل، بيبقى بالحلق او التقصير. فالنبي عليه السلام بيقول رحم الله المحلقين، دعا للمحلقين ايه ثلاث مرات. فقالوا كل مره الصحابه يقولوا ايه والمقصرين، ويقول والمحلقين، لحد ما في الاخر خلاص قال ايه قال والمقصرين. فدعا للمقصرين مره والمحلقين ايه ثلاث. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ابن حجر اورد في شرح الحديث قال لانهم لم يشكوا، يعني هو لما قال حلو عملوا ايه قالوا حلو، هم ما كانش لسه عنده مساحه تفكير ان هو ممكن الحديبيه تنقض، طب ممكن نرجع تاني، طب ممكن نطوف البيت، طب احنا ممكن ندخل، ما فيش. هو قال احلقوا فحلقوا، يقولوا ايه. فخرج فلم يكلم احد حتى فعل ذلك، فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضهم يحلق بعضا حتى كان بعضهم يقتل بعضهم غما، يعني هو بيحلق وهو ايه عارف الموس بيحف بيه، حتى ان بعضهم كان ممكن ايه يعور التاني وهما بيحلقوا خلاص، وانما عصام حلق. وفي ذلك كيفية توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. فلما رأوا ذلك قاموا قال حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. نزلت آيات الممتحنة هنا آية تقيد الحديبية إن بدأت الناس بدأ بفيه نوع من أنواع الأمن في مساحة من مساحة الحرية إن عادي المسلمين بيتكلموا مع المشركين يكلموا عن الدين إن عادي الناس بقى ممكن يكلم جاره وصاحبه. كان في ناس مسلمين في مكة خايفين يظهروا الإسلام وده يقولوا هؤلاء رعاهم الله سبحانه وتعالى في الحديبية يعني دي من الحكم التي لأجلها قامت الإيه الحديبية أصلا لأن كان ممكن يحصل قتال والمسلمين اللي في مكة دولة يتضروا فكان من الحكم أن تحصل المعاهدة أن المسلمين دولة يبقى عندهم مساحة من الأمان أن هم إما يظهروا الإسلام أو أن هم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت مجموعة من النساء تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هو الاتفاق كان إيه اللي يجي يرجع فربنا سبحانه قال لا النساء ما ترجعش لأن المرأة ضعيفة مش هينفع ترجعها ضعيفة بدنيا وضعيفة نفسيا ما ينفعش انك انت واحدة جاية لك من هجرة من مكة جاية المدينة وبعدين ايه ترجعها. قال فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وأتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحون الا يتمتمون وجوههن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فنهى الله سبحانه وتعالى الرجال ان يتزوجوا من الكافرات قال خلاص ما عادش فيه حاجة ايه ما عادش فيه ان واحد يتجوز واحدة وثنية اللي متجوز وثنية يتركها. فهنا انطلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخيرنا الزوجات هتكملي على تعبودي هبل خليك بقى مع هبل وهي وانا اطلقك. طلق يومئذ عمر مجموعة من النساء طلق عمر امرأتان لقول الله سبحانه وتعالى تمسكوا بعصم الكوافر. كان متجوز عشرة كان الجواز قبل الإسلام كان العدد براحتك يعني فكان عمر متزوج عشرة فلما نزل مثنى وثلاثة ورباع طلق ما عادش إلا إيه أربعة فلما نزل لا تمسكوا بعصم الكوافر إيه طلق قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ويسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبينك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء ولم تمس يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لأن بيعت النساء بيعت إيه شفوية ده قول أمي عائشة صحيح إن إن إن إن إنه ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. لما كان بعد كده تيجي امرأة كافرة تيجي مسلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو ليه كانت المرأة بتهاجر من مكة للمدينة وهي مش مسلمة عارفين ليه؟ عشان كان المسلمين بيعاملوا المسلمات بيعاملوا الزوجات حلو عشان كان المسلمين أصحاب أخلاق فكانت هي في وسط الكفار بتعامل وحش ولما شافت صاحبتها اسلمت او اختها اسلمت وشافت معاملة زوجها ليها حبت انها تهاجر فكان بعضهم يهاجر عشان فرارا من سوء العشرة في قريش وعشان تهاجر مفيش مسوغ تهاجر بيه لانها تقول ايه انا مسلمة فكان بقى فيه حركة في وسط نساء قريش ان هما ايه يهاجروا بحثا عن كريم معاملة المسلمين لزوجاتهم. فانزل الله سبحانه وتعالى والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يمتحن هؤلاء يعني يمتحن هؤلاء ايه يقول انت جاي ليه لو قلت له انا جاي عشان اتجوز عشان معاملة المسلمين حلوة يرجع لان احنا بيننا وبينهم ايه معاهدة ده خد بالك معاهدة مع وثنيين هل يلتزم الرجل في معاهدة مع الوثنيين يلتزم، مش انت عقدت معاهدة، كلمة عهد. عارف انت كسر احتكاك الناس بالبيع والشراء والحرص على المصلحة وتغييب مفاهيم الشرع، تلاقي يرجع في كلماته بسهولة. يعني يقول كلمة وبعدها بخمس دقايق قبل واحد يقول له اصل كذا، يقوم راجع فيها، وبعدها قبل واحد تاني يقوم قايل له كلمة تانية يقوم راجع تاني. ده ملوش عهد. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين على شيء مع انهم وثنيين، ولما ربنا سبحانه وتعالى نقض الجزء من هذه المعاهدة، شرط المعاهدة النساء، ربنا سبحانه وتعالى جعل له حكم. ايه الحكم ده؟ الست اللي جاية مهاجرة دي جوزها دفع فيها مهر، يعني جوزها بايه؟ بمهر. لو متزوجة وجي جوزها معاها، او جي حد يتقول انا متزوجة وفي فلوس دفعت فيها في الزواج، فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ قال المسلمين يعطوها المهر اللي زوجها ايه دفعوا ليه عشان تعطيه لزوجها، عشان ما تسببش ضرر مال لزوجها. هي خلاص هي هجرت لانها ايه اسلمت، فالمسلمين ما يرجعوهاش. طب المال لا يرجع. قال الله سبحانه وتعالى واتوهم ما انفقوا. ولما تنقضي عدتها ممكن واحد من المسلمين ايه يتزوجها بمهر جديد. قال ولا جناح عليكم ان تنكحون اذا اتيتمن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا. والعكس اللي ربنا سبحانه وتعالى نسخ حكم الحديبيه في مساله الايه النساء مراعاه لحال النساء. نساء قريش قررت انها تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم رغبه في حسن معامله المسلمين للنساء، فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتحن هؤلاء. يمتحن بيه؟ أنت جاية مسلمة ولا جاية لأجل عايزة بالدار العريس؟ لو بالدار العريس ارجعي، لأن احنا بيننا وبينهم معاهدة. لو جاية للمسلمين احنا عندنا استعداد نحميكي حتى ليه؟ حتى النهاية. وبعدين لو هي جاية مسلمة كان يبايعها. ايه بقى الحاجات الرئيسية في الدين؟ وده يدلك قد ايه المجتمع ده، ايه الحاجات اللي كانت موجودة فيه بسهولة. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. يبقى في ست حاجات هؤلاء أمروا أنهم يفعلوهم. الست حاجات دولت كانت حاجات رئيسية المجتمع بيعيشه. الحاجات دي كلها مجتمعية ولا تعبدية؟ في اثنين وأربعة، في طاعات ومعاصي. لا يشركنا بالله شيئا ده التوحيد، لا يعصينك في معروف ده النبي صلى الله عليه وسلم، حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم. الباقي تفاجأ مثلا انها تقوم الليل، انها تقرأ القرآن كتير، انها مثلا تتصدق، انها تزكي، انها تصوم. لا، ما تسرقش، ما تزنيش، ما تقتلش، ما تكذبش. هو ايه اللي ليه ده؟ لان الحاجات دي كانت منتشرة جدا، يعني الحاجات دي كانت طبيعي، الحاجات دي كانت في المجتمع عادي. فكان دي الاصول اللي ينبغي ان يعرفها هؤلاء ويتمسكوا بها. ان انت مادام اصبحت مسلمه ما تزنيش. عارف انت لما واحد بيسلم مثلا من بلاد مثلا في الغرب، مثلا في روسيا، في امريكا، في اوروبا، في انجلترا، في شرق اسيا، اي حد بيسلم في بلاد كان متعود على طبيعه حياه معينه، لما بيجي يسلم بيقول لك انا مؤمن بالقران بس هو عاداته زي ما هي، يعني هو حياته زي ما هي. فتفاجئ ان الوحي بيقول له لا، ركز مع واحد اثنين ثلاثه اربعه، دول كبائر: كذب، الزنا، القتل. هو كان ممكن واحدة مسلمة تقتل؟ كان بيعملوا كده. قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم بنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم القذف. فطلق عمر يومئذ لامرأتين كانت له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان. معاوية ما كانش لسه أسلم، والآخر صفوان ابن أمية. عمر طلق اثنين راحوا للإيه، لحقوا ببلاد الكفار، فتزوجها واحد، تزوجها معاوية بن سفيان، الثانية تزوجها صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء وهو بصير رجل من قريش وهو مسلم. أول امتحان جاء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أختم. أبو بصير مين هو وسيط؟ واحد مسلم أسلم وبعدين فر من قريش وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأرسلوا في طلبه رجلين، راح المدينة وقعد بقى في المسجد ومزاجه حلو وفي غاية السعادة، فجأة لقى إيه؟ إنه وصل لقى اتنين داخلين عليه. مين دول؟ قالوا إحنا عندك في واحد هربان من عندنا اسمه أبو بصير، خرج من غير إذن يرجع. هو بصير بص كده، هو بصير متخيل إن هو مش هيرجع، يعني هو يقين إنه مش هيرجع، هو يعني مستوعب إن هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فبالتالي مش هيرجع. لأن مقتضى الهجرة إن هو ما يرجعش، لكن المقتضى المعاهدة إن هو يرجع. قال فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بصير روح معه، فدفعه إلى رجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم. أبو بصير امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص احنا عندنا عهود والنبي صلى الله عليه وسلم بيلتزم بعهده، ما لم يكن أمر شرعي يخالف العهد يخالفه، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم امتثل بالعهد، أنا اتفقت خلاص. فرجعه فقال أبو بصير لأهل رجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. قال له إيه ده السيف الجميل ده، أنت عندك سيف عظيم، فوروني كده. اما قال له انت بتعرف تضرب في السيف؟ قال له اه ده شكله، ده شكله شاري منين، ده الحته دي مختلفه. قعد يتكلم معاه في السيف، فالراجل اداله السيف قرب منه قام واخده خطفه ومقتله. فدفعه فقال وصي لاحد رجلين والله ان سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله فقال اجل والله لا جيد، ده جربته مره ثم جربته. فقال وصي ارني انظر اليه، فامكنه فضربه حتى برد وفر الاخر. الاخر طلع يجري على بين على قريش، لا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لو واحد جاي عنده هلع، فقال لقد رأى هذا زعر. قال له حد امنوه، مالك بتيجي ليه؟ قال له صاحبك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم رد وبصير ولا ما ردوش؟ ردوه، خلاص بقى انا بيني وبين قريش بقى الوقت هنا ابو بصير، انا انا انا انا الحالي بقى انا انا وهم كل واحد اللي رجع الثاني. فابو بصير هنا نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم واصبح خارج اطار النبي عليه السلام السياسي، هو هو خاضع النبي عليه السلام ايه ديني، لكن سياسيا هو ايه، هو النبي عليه السلام رد التزم المعاهده. وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي حصل ابو جندل او ابو بصير وابو جندل، ان احيانا هو تابع النبي عليه السلام شرعا، لكن النبي عليه السلام مش مسؤول عنه سياسيا، هو اللي جاله رده، ورده مع اتنين جايين من مكه مبعوثين، هو بقى قتلهم قتلوه دي ما النبي عليه السلام براها اصلا ملوش دعوه. فقال إيه لقد رأى هذا زعرا. فلما انتهى مثلا قال قتل والله صاحبي واني لمقتول. مين اللي جه وراه؟ ابو بصير. فشاء ابو بصير الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اوفى الله ذمتك. قال له مش انت رجعتني والتزمت المعاهده؟ انت ربنا وفى ذمتك، قد رددتني اليهم وانجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والى امه مس على الحرب لو كان له احد. قال له انت لو معاك ناس هتعملوا حرب. فقال ابو بصير فعلمت انه سيردني مرة اخرى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تاني مرة ايه هيقول له ارجع. قال فعلمت وعرفت انه سيرده اليهم فخرج. قال له طيب خدك بتاعه وقام طلع وايه، قال له مش هينفع تقعد معانا مادام هما بعثوا وانت خرجت بدون اذن ومقتضى المعاهده انك انت تفعل ذلك، فايه فعلينا ان نلتزم بالمعاهده. فبالفعل رده النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ابو بصير مره اخرى. طبعا الراجل تاني كان مزعور طلع يفر، ممكن يكون ما وصلش اصلا في حته، يعني هو خاف انه يقابل ابو بصير لوحده ولا هيتكلم معاه ولا هياخده اصلا معاه ولا مش علاقه بيه خالص. ابو بصير خرج وعاد الى مدينه او مكان اسمه سيف البحر ما بين مكه وايه والمدينه، وقعد هناك. وكل ما واحد من المسلمين يخرج يقول له ما تروحش المدينه النبي عصام هيردك، تعال اقعد عندي. عمل ايه؟ عمل عصابه، فعلا اسمها عصابه، عمل عصابه كده عصبه، وكل واحد من المسلم من مكه يخرج يجي يخرج يقول له يمر على ليه على الطريق يقول له تعالى لو روحت هيرجعك، انا حصل معايا ورجعني اقعد معايا هنا. وبداوا يعملوا كده وبداوا ايه هم اي حد بقى معدي من كفار قريش اللي كانوا بيعذبوهم يقوموا طالعين عليه يضربوه او يقتلوه او ياخدوا فلوس. احنا بقى المعاهده، المعاهده مقتضاها ان احنا مسلمين، لكن سياسيا النبي عليه الصلاه والسلام ايه ردنا، فاحنا سياسيا مش خاضعين للنبي عليه الصلاه والسلام، احنا بينا وبينكم، احنا من قريش وانتم من قريش، وانتم عذبتونا ومقتضى المعاهده ان احنا نرجع وهو ردنا، خلينا بقى منا ليكم. وفضلوا ايه؟ ينكفوا في قريش ويناوشوا فيهم حتى ملت قريش، ذهبت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كف عنا اصحابك. قال لهم مين اصحابنا؟ ما عرفهمش اصلا. وفعلا ما عرفهمش، وفعلا الناس هم سمعوا بالاسلام وامنوا وربما لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اصلا. يعني هما الاسلام هنا بينتشر من فرد لفرد وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما شافهمش. فقال وينفلت منهم ابو جندل. مين اللي فر بقى ولحق ابو بصير؟ ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه رده. فلحق بابي بصير فجعل يخرج من قريش رجل اسلم الا لحق بابي بصير حتى اجتمعت منهم عصابه فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم واخذوا اموالهم فارسلت قريش النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم نسالك بالله والرحم خذهم عندك لما ارسل فمن اتاه فهو امن فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فانزل الله سبحانه وتعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اطفاكم عليهم حتى بلغ الحميه حميه الجاهليه وكانت حميتهم انهم لم يقروا انه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا واستغفر.